كيف نعامل المراهق؟ المراهقة أخطر المراحل في حياة الإنسان، وتحدث للمراهق تغيرات كثيرة جسدية ونفسية وعقلية، ويجد الآباء والأمهات صعوبات شديدة في تربية أولادهم في فترة المراهقة. وفيما يلي توجيهات للآباء والأمهات تساعدهم على تربية أولادهم. يجب أن نساوي بين أولادنا في المعاملة، فلا نميز بين الأبناء والبنات، ولا نقدم الصغار على الكبار أو العكس، ولا نشعر أحدهم بأنه أهم من إخوته أو أقل منهم. عود طفلك منذ الصغر الاعتماد على نفسه، فيرتدي ملابسه ويعد طعامه ويكنس غرفته ويستحم بمفرده. أما إذا اعتمد الطفل على والديه فلن يستغني عنهما أبدا ولو أصبح رجلا كبيرا. على الآباء والأمهات الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها أولادهم، وبخاصة أنهم يسألون كثيرا في هذه المرحلة وتدور أسئلتهم حول كل شيء. وإذا رفض الأبوان الإجابة عن أسئلة أولادهما اتجهوا إلى أشخاص آخرين قد يفسدون ولا يصلحون. وعلى الوالدين أن يصحب أولادهما إلى زيارة الأهل والأصدقاء وتشجيعهم على الحديث معهم، وعلينا أن نحترم أصدقاءهم وأن نصحب الأبناء إلى المسجد وأن نناقش معهم مشكلاتهم وأن نحبهم ونعطف عليهم.